الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء لتجزى كل نفس بما تسعى كما قال في كتابه جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفرطها وانفراجها بالغمام وهو ظلال النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزول الملائكة ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فيجيء الرب العظيم لفصل القضاء والملائكة صفوفاً خاضعين للملك الجبار يحيطون بالخلائق ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفاً صفاً وحينئذ وأشرقت الأرض بنور ربها بينما الناس في ظلمة تشرق عند ذلك بنور ربها عندما يتجلى الله عز وجل ويجيء لفصل القضاء ثم يؤتى بجهنم قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى أي يتذكر عمله كما قال ابن كثير رحمه الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي يندم على ما كان سلف منه من معاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا وإذا رأى الناس جهنم أيها المسلمون جثوا أجمعون على ركبهم كما قال ربنا عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون جاثية على ركابها خوفا وذرعا وانتظارا لحكم الملك الرحمن كذا قال ابن سعد رحمه الله فوربك لنحشرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أي أنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيام، كذا قال قتادة رحمه الله. ثم بعد ذلكم أيها المؤمنون مقام عظيم وحدث جلل، عرض العباد على الله رب العالمين ومالك يوم الدين. قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على الله لا يخفى من أجسادكم ولا من أعمالكم شيئا. وقال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بلا مال ولا أهل، ما معهم إلا العمل، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وها هنا أيها المسلمون، ناس من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس من أمة محمد بن عبد الله، عبده ورسول الله، عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. ثم تتطاير الصحف، صحائف الأعمال أيها المؤمنون. اعلم يا عبد الله أن لك كتابا تمليه أنت وأنت يا متى الله بأقوالك وأفعالك. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن يسارك أو شمالك يكتب السيئات، فتعطى هذا الكتاب يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عمله من خير وشر محفوظ مكتوب مسجل، يجمع في كتاب يكون مفتوحا يوم القيامة، يقرأه الإنسان، يقرأه الكل، حتى الأمي الذي كان لا يحسن القراءة في الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله: فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قال ابن كثير: هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي في الدنيا. فهؤلاء أصحاب اليمين، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من أصحاب اليمين. فيخبر الله عز وجل عن أصحاب اليمين وسعادتهم وشدة فرحهم عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فاضع عليك نفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعتى كتاب حسناته. ثم أصحاب الشمال، أيها المسلمون، أعاذنا الله وإياكم من أصحاب الشمال. قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بلى. فهؤلاء أيها المسلمون، فهكذا أيها المؤمنون، يأخذ المؤمن الموحد كتابه باليمين ويأخذ الفاجر كتابه بالشمال من وراء ظهره. كان غافلا من لقاء الله عز وجل ومن حسابه يوم القيامة. ثم السؤال والحساب. قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. حتى الرسل أيها المسلمون، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كانت الرسل تسأل: فما ظنكم بأنفسنا معاشر المسلمين؟ فأعدوا للسؤال جوابا وليكن صوابا. وفقنا الله وإياكم لحسن الإجابة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، après l'intercession accordée par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il commence le jugement des serviteurs, les cieux vont se fendre, et les cieux vont se fendre. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Surat al-Furqan, sur la traduction des sens de ce verset, et le jour où le ciel sera fendu par les nuages, et qu'on fera descendre des anges, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala viendra, et il y aura les anges en rang, comme Allah nous le cite dans le Coran, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rang par rang. Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour de la résurrection pour juger ses serviteurs, et les anges descendront des cieux, ils seront en rang, les anges de chaque ciel en rang, et ils entoureront la place du jugement dernier. Ils entoureront la place du jugement dernier. Et là, les serviteurs seront effrayés. Ils seront plongés dans les ténèbres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala illuminera cette place. Allah tabaraka wa ta'ala viendra pour juger ses serviteurs. Et les anges seront présents, ainsi que les prophètes et messagers qui seront réunis. À ce moment-là, on ordonnera à des anges d'amener l'enfer sur la place du jugement dernier. Et tout le monde la verra. Allah nous dit dans son livre, et ce jour-là, on amènera l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'enfer sera amené le jour du jugement dernier. Il aura 70 000 chaînes. Et pour chacune de ces chaînes, 70 000 anges qui la traîneront, qui la tireront. Et lorsque les serviteurs vont voir l'enfer, ils vont tous tomber agenouillés. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre, on vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Et dans Sourate Maryam, il nous dit également, par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Lorsque les serviteurs vont voir l'enfer, ils vont tomber agenouillés, comme il nous est dit dans le tafsir, selon Qatada, l'imam al-Qurtubi nous dit, de par la lourdeur de cette épreuve, ils ne pourront plus tenir debout, ils tomberont agenouillés. Après cela, un grand événement, les gens seront exposés à leur Seigneur. Ils seront exposés et seront appelés à comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes, le roi et le juge suprême, subhanahu wa ta'ala. Dans Sourate Al-Haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Personne ne pourra se cacher. Aucune action n'aura pu être cachée ni confinée. Tout le monde sera appelé à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab disait, faites vos comptes avant qu'on les fasse pour vous, et pesez-les avant qu'ils soient pesés, et embellissez-vous pour le jour où vous serez exposés, c'est-à-dire à comparaître devant Allah. Et là, il y aura 70 000 personnes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui seront appelés. Ces gens-là n'auront pas de jugement, ils n'auront pas de châtiment, et ils seront amenés à la porte du paradis. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne demandaient pas ce qu'on leur fasse ruqya. Ils ne faisaient pas la cautérisation. Ils n'étaient pas sujets à la mauvaise augure. Et ils plaçaient entièrement leur confiance en Allah. Ces gens-là n'auront pas de jugement. Ces gens-là n'auront pas de châtiment. Par la suite, on remettra le livre à chacun. Quel est ce livre? Ce livre est ce que tu remplis toi au jour d'aujourd'hui. Ce que tu dictes toi au jour d'aujourd'hui. Tu as un ange à ta droite qui inscrit les bonnes actions, les bonnes paroles. Tu as un ange à ta gauche qui inscrit les mauvaises actions, les mauvaises paroles. Et tout ce que tu fais est dit. Et ce jour-là, le jour dernier, on te remettra ton livre. Et les bienheureux, les gens de la droite, de la main droite. Et les malheureux, les perdants, de la main gauche. Donc que chacun dicte ce qu'il voudrait trouver demain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Sourate Qaf, quand les deux recueillants, c'est-à-dire les anges, assis à droite et à gauche, recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et dans Sourate Al-Infitar, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites, ce jour-là on remettra les livres. Ce jour-là on remettra les livres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Isra que de générations, ou plutôt, et à chaque homme, nous avons inscrit son livre ou ses actions autour de son cou. Et le jour dernier, lui sera déployé. Lis ton livre. Tu te suffis à toi-même comme témoin aujourd'hui ou pour faire tes comptes aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait est enregistré. Tout ce qu'on fera sera enregistré et on nous remettra notre livre. Al-Hassan al-Basri disait, par Allah, a été juste envers toi celui qui a fait de toi ton propre juge. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous décrit la remise des livres et des feuillets. Et il divise les gens en deux. Quant à celui à qui sera remis le livre de la main droite, il aura un jugement facile et il repartira vers les siens heureux. Dans Sourate Al-Haqqa, il nous dit qu'il retournera auprès des siens et dira: voyez, lisez mon livre, lisez mon livre. Il repartira, il sera heureux. Il sera heureux. Quant à celui qui le recevra de la main gauche, il dira: j'aurais tant aimé qu'on ne me remette jamais mon livre. J'aurais tant aimé que ce soit la fin, il espérera la mort. Il dira: mes preuves m'ont abandonné ou mon pouvoir m'a abandonné. Dans ce bas monde, il était obéi. Il était respecté auprès des siens. Mais ce jour-là, le seul roi, le seul maître sera Allah Azza wa Jal. Il invoquera la malédiction sur lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: si aujourd'hui tu possédais tout ce qu'il y avait dans les cieux et la terre, serais-tu prêt à le donner en rançon pour affranchir ta propre personne de l'enfer? Il dira: oui, ô Seigneur. Allah lui dira: je t'ai demandé bien moins que cela, mais tu ne l'as pas fait. De m'adorer seul sans jamais rien m'associer. De m'adorer seul sans jamais rien m'associer. Voici le jour des comptes, le jour terrible. Voici la remise des livres. La miséricorde d'Allah touchera le croyant ce jour-là. Celui qui a cru en la rencontre d'Allah et qui a préparé ce jour. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit: Allah rapprochera son serviteur le jour dernier. Il le couvrira et lui dira: reconnais-tu avoir fait tel et tel péché? Reconnais-tu avoir commis tel et tel péché? Le serviteur dira: oui, ô Seigneur. Il lui fera reconnaître tous ses péchés. Puis lorsque le serviteur pensera avoir péri et être anéanti, Allah lui dira: je t'ai couvert tes fautes dans ce bas monde et aujourd'hui je te les efface tous. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal va le couvrir. Allah Azza wa Jal va lui effacer tous ses péchés parce qu'il aura rencontré Allah avec l'espoir, avec la crainte et l'amour, avec la prière et le tawhid. Voici comment Allah Azza wa Jal couvrira ce serviteur. Quant à ceux qui ont été distraits de ce jour-là, quant à ceux qui ont été insouciants de la rencontre d'avec Allah, ces derniers seront maudits et invoqueront la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur eux-mêmes. Puis Allah Azza wa Jal va questionner les gens. Allah Azza wa Jal va interroger les gens. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Comment se déroulera le jugement? Comment sera établie la balance? Et comment est-ce que les gens traverseront le pont qui sera établi au-dessus de l'enfer? فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم لا تخزنا يوم الدين. اللهم لا تخزنا يوم الدين. اللهم لا تخزنا يوم الدين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.